نبدأ بالحديث الذي افتتح به هذا المبحث، وهو عن أبي سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إيش صلى أحدكم. هنا فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنع، فإن أبى فليقاتل. الروايات الأخرى عند غير رواية يحيى في رواية موطأ محمد وغيره من الصحيحين فيه زيادة: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر. ومن هنا قسم العلماء حالة المصلي والمار بين يديه إلى أربع حالات: مصل اتخذ سترة فأراد إنسان أن يمر أو فمر إنسان، الإثم على المار، والمصلي قد اتخذ ما عليه من نصب السترة له. مصل لم يتخذ له سترة وكان المكان فسيحا وجاء المار ومر بين يديه، أثم المصلي والمار، لأن المصلي لم يتخذ السترة المأمور بها والمار مر بين يديه ولديه مندوحة في سعة المكان. صلى في مكان ضيق ولم يتخذ سترة فالمصلي آثم والمار لا إثم عليه لأنه مضطر إلى هذا الطريق. على تقسيمهم هذا في مفهوم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وسيأتي التنويه في على سبيل الإجمال في بعض النصوص التي أوردها مالك رحمه الله تعالى. وبالمناسبة من أراد التفصيل الجزئي لهذه القضية فمن كتب الحديث المنتقى ونيل الأوطار، ومن كتب الفقه المجموع للنووي في تفصيل الجزئيات التي تتعلق بهذه المسألة. نبدأ أولا بالقضية بالجزئية الأولى وهي حكم اتخاذ السترة. مالك لم يأتي برواية أو بلفظ وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وهنا اللفظ الذي جاء في بعض الروايات بإثبات وجود السترة يرى بعض العلماء بأن اتخاذ السترة مندوب إليه. هناك نصوص لم يأتي بها مالك: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس أو فليتخذ سترة ولو حربة ولو سهما. وجاء في بعض الروايات عند أحمد: فإن لم يجد فليخط خطا، ويختلفون في هيئة الخط، وسيأتي الكلام عليه عند كمثل مؤخرة الرحل وفي صفة السترة التي يتخذه. فهناك مع وجود هذا النص إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس، يرى الجمهور أن فليصلي إلى شيء أنه على سبيل الندب، ويرى الظاهرية أنه على سبيل الوجوب، وتكون السترة للصلاة واجبة كاستقبال القبلة عنده. ولكن الجمهور يجيبون عن هذا، وهي قاعدة الأمر للوجوب، نصوص أخرى منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكة طاف سبعا ثم جاء إلى طرف المقام على حافة المطاف فصلى والناس يمرون بين يديه، فقالوا ترك السترة هناك. والآخرون يقولون هذا الفعل وهذا القول وفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله لا يدل على التخصيص بل يدل على الخصوصية. والآخرون قالوا قد يكون ذلك حكم الصلاة في مسجد مكة في حرم مكة، لأنه يتعذر على الناس أن يمنعوا كل مار، لأن المطاف دوران والصلاة حول الكعبة من جميع جهاتها، بخلاف بقية المساجد الصلاة إلى وجهة واحدة. وكما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه في حديث أبي هريرة يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسد. فلما سمعت بذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله أبا هريرة، لقد جعلنا أو ما بلغه إلا أن جعلنا مع الكلاب والحمير، لقد رأيتني أنام معتربة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكنت أمد رجلي فإذا أراد السجود غمزني فأكفها ليسجد، فإذا قارب الوتر أو أراد الوتر أيقظني فأوترت معه. فقالوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بفقهها ردت على قول أبي هريرة يقطع صلاة المرء المرأة يعني مرور المرأة والكلب والحمار، فاتخذت من نومها بين يدي رسول الله ما هو أكثر من المرور، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وردت عموما يقطع صلاة المرء، ولم تجعل وضعها خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يحكي النووي وغيره من العلماء وينقل عنه الزرقاني وغيره بأن إجماع المسلمين أو إجماع الأئمة الأربعة على أن اتخاذ السترة مندوب وليس بواجب. ويردون على من حكى هذا الإجماع بأن الظاهرية يقولون بوجوبها، ويجيبون عن هذا الإيراد بأن من حكى الإجماع لا يعتد بخلاف الظاهرية، لأن خلاف الظاهرية مع الجمهور لا عبرة به، هكذا عندهم. والعبرة بالحديث، والحديث في أصله إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة أو فليصلي إلى شيء يسره من الناس، الأصل فيه الوجوب، ولكن وجدت صوارف تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، وجاءوا ببعض الروايات الأخرى غير متصلة بأنه صلى الله عليه وسلم زار العباس في باديته فصلى وكانت الدواب تمر بين يديه إلى غير ذلك، ولكن هذا لا ينهض أن يوضع في مواطن الاحتجاج. أقوى دليل لصرف الأمر عن وجوبه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. هذا ما يتعلق بحكم اتخاذ السترة. الجمهور على أنها من باب الندب وليس من باب الوجوب، ولا علاقة لها بصحة الصلاة. إذا صلى أحدكم على هذه الرواية فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنع. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وما هي السترة وما مقدارها وما مسافتها، يفصل ذلك الفقهاء فيما جاء في بعض الأحاديث أنه مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هو ما يجعل من شيء من الخشب في ظهر خلف الراكب وأخرى في مقدمته، والتي في المقدمة كما يسمى القربوس ونحوه أطول مما في المؤخرة، وهذا يختلف على حسب عادات الناس في هيئة مراكبهم، وبعضهم يقول الذراع، وبعضهم يقول بحسب المتيسر. وما جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إزاء حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه، فإذا كان عود يغرز في الأرض أو عمود أي سارية في المسجد، وجاء في مصلى العيد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للصلاة جعل نصبت غرزة الحربة أمامه، والحربة في قدر قامة الإنسان تقريبا مع زجها أو مع عودها كالرمح، فيصلي وهي أمامه. فإذا وجدت الحربة أو سهم من كنانة أو أي شيء تيسر له فبها، وإذا كان في خلاء وليس هناك حربة وليس هناك عود ولا عمود، فجاءت الرواية وليخط خطة، وإن كان بعض الناس تكلم عن حديث وليخط خطة لكنه في مجال الاستدلال بهذه الصورة مع الشواهد الأخرى صالح للاستدلال. وكيفية الخط يقولون فيها ثلاث صور: يخطه مستطيلا أمامه ليكون منتهاه من جهة القبلة حد المار، وقيل يخطه عرضا إلى منتهى سجوده، وقيل يخطه بوقفته ويأخذ هكذا فيجعل استدارة كعلى هيئة نصف الدائرة بين يديه. فإذا لم يكن أو الأرض صلب أو لم يستطع أن يخط وهناك تراب كوم شيئا من التراب، أي شيء يشعر المار بحرم المصلي ولم يعين شيئا بذاته. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى في الخلاء ربما صلى إلى راحلته وجعلها سترة له إلى غير ذلك مما قيل في نوع السترة. ويذكر النووي وغيره لو كان لإنسان ما يسمى بالسجادة وهي على قدر صلاته وفرشها وصلى منتهاها يعتبر حدا لحرمه ويعتبر تنوب عن السترة بالنسبة إليه. ولو كان يصلي على دكان كما يقول أو دكة بقدر سجوده فصلى ومر الناس بين يديه فإن ارتفاعه أو حد الدكة من مر على حافة الدكة لا يعتبر مارا بين يديه، كما يوجد الآن في الدكة التي أمام مجلس الأغوات هناك يصلون على حافتها والناس يمرون بين يديهم ومكان مختلف الارتفاع والانخفاض، فلا يعتبر مرا بين يديه ولا له حق ان يمنع من مر هناك، الى غير ذلك مما يشعر بحرم المصلي ولا ينتهك حرمته في صلاته. وقالوا ان مقدار ما بينه وبين السترة 3 أذرع، واتفقوا بالاجماع انه لا يحق له ان يمشي من مكانه ليرد مارا اذا في متناول يده فقط، لانه اذا زاد عن متناول اليد يحتاج الى ايش؟ الى ان يخطو، وهم مجمعون على انه لا يجوز له ان يمشي من اجل ان يتمكن من رد الايش المار. وثلاثة الاذرع هي منتهى الحد، لانك ان سجدت اقصى ما يكون بين موضع سجودك وموضع وقوفك 3 أذرع، لو قست قدميك في وقفتهم ثم قست الساق والجزء الصدر الذي يكون والرأس الى منتهى السجود لا يمكن انسان يستغرق اكثر من 3 أذرع. هذا اذا صلى احدكم الى شيء يستره. ما هو الذي يستره؟ التفصيل في ذلك كما اشرنا فين كتب الفقه تفصل هذا اكثر من كتب الحديث. فاراد احد ان يمر بين يديه وليكن اتخذ ما عليه جاء الى عمود وصلى، وكيف يجعل العمود سترة له؟ لا يصمد اليه صمود هكذا ويسجد في اصله، لان في هذا صورة تشبه من يسجد الى تمثال، ولكن يجعله عن يمينه او عن يساره، وفي بعض روايات الحديث فليجعله عن يساره او عن يمينه. ونحن نعلم ان التقديم بين المتناظرين لا بد لشيء، ان الصفا والمروة كلاهما سواء، لكن المتناظران، البداية بالصفا جعلت لها بداية في التقديم في اول السعد، وهنا فليجعله بين عن يساره او عن يمين. الشوكاني يحاول ان يرجح جانب اليمين بعموم حديث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه ايش؟ التيامن. ولكن سبحان الله، التيامن هنا نسبي. لو نظرنا الى حديث التيامن ايضا، ان تكون انت على يمين العمود فيصدق عليه التيامن ولا لا؟ التيامن يصدق ان تجعل العمود عن يمينك، فليس في هذا استدلال. ولكن الرواية عن يساره او عن يمينه وتقديم اليسار لها شاهد اخر من هيئة الصلاة، وذلك لو كان امام ومأموم واحد، اين يكون الامام والمأموم؟ المأموم عن اليمين والامام الذي هو الاصل عن اليسار. ابن عباس لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة نظر الى اليمين فجعل الرسول عن اليمين ولا لا؟ لكن الرسول لا، مع التيامن اخذ المأموم وجعله عن يمينه هو. اذا التيامن امر نسبي، وعند المناطق او عند العقلاء الجهات كلها امر نسبي، الفوق والسفل او العلو والسفل. نحن الان هنا السقف هذا بالنسبة الينا ايش؟ علو. لو ان انسانا صعد فوق هذا السقف يكون السقف بالنسبة اليه ايش؟ سفل. هو السقف بعينه، وكذلك الابوة والبنوة. انت يوجد ابوك ويوجد ولدك، انت بالنسبة الى ولدك ايش؟ وبالنسبة الى ابيك، فانت شخص واحد، تختلف النسبة اليك بكونك اب ولا ابن، لانها امور نسبية وليست حقيقية. فكذلك اليمين واليسار، وذا جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين. اذا في هذا الموضع ليس للشوكان استدلال بهذا الحديث على الترجيح، ولكن صورة الصلاة المأموم مع الامام، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الامام وهو الاصل بايش؟ على اليسار، والمأموم وهو تبع جعله على ايش؟ على اليمين. والسترة للمصلي كأنها في اعتبارنا بمثابة الامام للمنفرد، لأن اعتبار سترة الإمام سترة للمأموم. فعلى هذا يكون إما أن يجعلها عن يساره أو عن يمينه فكله سواء، النهي أن يصمد إليها. ولكن أي الجهتين تكون أرجح؟ أن يجعلها عن يساره هو أو عند حاجبه الأيسر، ويقف هو عن يمينها. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره، إلى أي لا يصمد إليه صمدا ولكن يكون عن جانبه. بعد هذا فأراد أحد أن يمر بين يديه فالإيش؟ فليدرأه. والدرء المنع، فإذا اكتفى ودرئ بذلك، ويقولون في هذه الحالة يتبع طريقة دفع الصائل، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. فإن أبى، أبى هنا تكون عمدا ولا سهوا؟ الإباء تعمد. فإذا لو كان إنسان يصل وجاء شخص غافل ومر ولم تنبهه، هل نقول إنه قصر وارتكب إثما لأنه مع عدم علمه بصلاتك وعدم وجود سترة وعدم وجود ما ينبهه وانت لم تشعره ابتداء ولم تدرأ؟ فهذا اذا لم يقصر ولم يتعدى. فاذا فليدرأه، قالوا يبدأ بالاشارة، فاذا لم ينتبه لها او تساهل فيها نصب يده، فاذا جاء ودفع عنه يده يرده، صارت هنا مدافعة. فإن أبى فليقاتله. ما معنى يقاتله؟ هنا يأتي الكلام الكثير والذي لا حاجة إليه. المقاتلة تطلق على المدافعة، وليس معنى المقاتلة وقوع القتل. لم يقل فليقتله، لا، يعني تنتهي تتقدم الإشارة وينهض الدرء إلى حد المفاعلة بينه وبين المار، وأجمعوا جميعا بأنه لا يجوز له حمل السلاح ليقاتل من يمر، وأجمعوا جميعا بأنه لو كان معه سلاح لا يحق له أن يقاتله بالسلاح ولو كان الثاني معه سلاح. إذن المقاتلة هنا ليست سفك الدماء، وإنما هي الارتفاع في حد الدرء. وقد جاء الحديث الآخر: فادرأوا ما استطعتم، فادرأوا ما استطعتم، يا لم يقل إيه إلى حد أن تقتله. ثم يأتي بعد ذلك مبحث الفقهاء: إذا درأه بما يجوز له شرعا فمات. يعني كان نصلب على هذه منتظر هذه حتى يموت مجرد الدف؟ لو قدر ذلك مثلا، يعني قالوا بإجماعهم لا قصاص فيه ولكن الدية، ويبحثون في مباحث الدية، هل دفع إنسان باليد يقتل؟ لا يكون إلا إذا تعمد المصلي مقتلا وطعن فيه، حينئذ قد يكون وليس له حق في ذلك. ولو علم أنه قصد قتله لأول وهلة لا يسلم من القصاص أبدا، لأن عليه أن يبدأ بالأدنى بالإشارة ثم باليد. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: فليدفعه في صدره، فإن أبى فليدفعه في صدره. وجاء عن أبي سعيد بنفسه أن غلاما أراد أن يمر بين يديه فدفعه في صدره، فعاد فدفعه مرة أخرى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة تقول: صلى عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد عمرو بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فدرأه فرجع، فجاءت زينب وأرادت أن تمر بين يديه فمنعها فمرت، فلما قضى صلاته قال: هن أغلب، ما قاتلها، أراد أن يدفعها فأسرعت ومضت ولم تقطع صلاته. قال: فلما قضى صلاته قال: هن أغلب. الغلام رجع والبنت ما رجعت، ما قطعت الصلاة ولا قتلها، إنما درأها منعها ما امتنعت ومرت. وهكذا فيكون اتفاقهم على أن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله، نأخذ عنوان مالك في الترجمة أن قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في التشديد، إذن فليقاتله عبارة خرجت مخرج المبالغة للتشديد في المرور بين يدي المصلي. ولا ننسى أمس ولم نتكلم عليه إلى الآن قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولو نشر لي أبواي ما تركتهما. وهل عمر ينشر أحد من الموت؟ ها؟ وهل ينشر واحد من أبويها بدل من الاثنين؟ وهل يعقل أن عائشة قيل لها: جاء أبوك وجاءت أمك من القبر، وتبقى في صلاتها؟ ما تملك نفسها. إذن هذا أسلوب للمبالغة، فكما قالوا إنه أسلوب المبالغة ولن يكون حتى يلج الجمل في سم الخياط. عمر الجمل حيدخل في سم الخياط؟ ما هو داخل ولا في مسورة مية حتى. إذن هذا الآية الكريمة لقطع الأمل، وحديث عائشة للجزم باستحبابها للصلاة لصلاة الضحى، وهنا فليقاتله تشديد في قضية المرور بين يدي المصلي. ومالك قد أبدى فقه المسألة في هذا العنوان وفي هذه الترجمة. وعلى هذا الجمهور قالوا: المقاتلة تكون فتكون المقاتلة أن يدعو عليه، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدعو على إنسان معين في صلاة. وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. جاء في رواية مسلم وغيره: فإن معه القرين. فإنما هو شيطان على هذا اللفظ الموجود، يقولون هذا على اسلوب التشبيه البليغ، انما هو كالشيطان. والاسلوب البليغ ادعاء المشبه نوع فرد من افراد الايش المشبه به، زيد اسد، زيد ما هو اسد، لكن ادعيت بان زيدا صار فردا من افراد الاسود مبالغة في وصفه بالشجاعة، انما هو شيطان. وبعضهم يقول هو على حقيقة لفظه، ولكن معنى شيطان اي متمرد، شياطين الانس والايش والجن. فالمتمرد من الخلق حتى الدواب. عمر رضي الله تعالى عنه لما ركب البرذون وتبختر به فقال ما كنت اظن ان احدا يركب شيطانا. فكل متمرد متباعد عن العرف والعادة يقال شطن المكان اذا بعد. فعلى هذا هو انما شيطان اي من شياطين الانس، او انما هو شيطان من الجن على سبيل التمثيل، او انما هو شيطان اي عمل هذا المار عمل شيطان. واذا جاءت الرواية فانما معه القرين، والقرين لا يفارق احد، وخاصة في مثل هذا الموقف، انسان بين يدي الله ويشعره بموقفه ويرده ويعاند الا ان يمر، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له فهو له قرين. في هذه الحالة جاء شيطانه فعلا. فعلى اي حالة من الحالات في معنى انما هو شيطان، اما على سبيل التشبيه بالجن بشيطانه الذي وسوس له، واما على سبيل انما هو شيطان يعمل عمل الشيطان من شياطين الانس بمروره يوسوس او يشوش على المصلي، او انما هو شيطان اي معه قرينه الشيطان، او انما يدفعه لهذا العمل ليشوش على المصلي شيطان. وهذه معاني او ما قيل في معنى انما هو شيطان. نعم.